القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1963. أستاذ محمود، أستاذ محمود. إيه؟ في ايه يا عم زكي؟ الحقني يا استاذ محمود، الحقني. ايه؟ ايه اللي جرالك؟ الراجل اللي في الاوضه نمره 7 ماله؟ مرمي على الارض وهدومه غرقانه دم. ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ زبون من زباين اللوكاندا قال لي صحيني بدري يا عم زكي. طلعت عشان اصحيه، وقبل ما اوصل اوضته لقيت الاوضه اللي قبله مفتوحه. ببص فيها لقيت واحد مرمي على الارض والدم مغرق هدومه. جريت على صاحب اللوكاندا وقلت له، وصاحب اللوكاندا بلغ البوليس. الساعة كانت كام؟ الساعة كانت 5 بالظبط يا بيه. طيب وايه اللي خلاك عرفت انها 5 بالظبط؟ لان الزبون كان طلب مني اصحيه الساعة 5 بالظبط. وبعدين لما دقت الساعة 5 طلعت عشان اصحيه، وحصل اللي حصل. الزبون اللي كنت رايح تصحيه اسمه ايه؟ اسمه هريدي يا بيه. نازل في اللوكاندا من امتى؟ من امبارح بعد العشاء يا بيه. طيب وانت رايح تصحي الزبون شفت حد او قابلت حد؟ لا شفت حد ولا قابلت حد، الناس كلها كانت نايمه يا بيه. وبلغت صاحب اللوكاندا ازاي؟ رحت له اوضته يا بيه، اصله كان نايم. واوضه صاحب اللوكاندا اللي كان نايم فيها فين؟ في اخر الطرقه اللي في اول دور. صاحب اللوكاندا نام امتى؟ مش فاكر بالظبط. أمال مين اللي كان قاعد في مكانه عشان يستقبل الزباين؟ أنا يا بيه. طيب بعد ما نام مدير اللوكاندا رحت أنت فين؟ قاعد يا بيه، كلت لقمة وقعدت جنب الباب اللي على الشارع. في زباين جم امبارح بالليل؟ لا، بعد ما نام مدير اللوكاندا فضلت قاعد، لا حد دخل ولا حد خرج. أمال مين اللي قتل الشاب اللي كان في الأوضة نمرة 7؟ معرفش يا بيه، معرفش. كنت نايم في اوضتي، عم زكي جالي وقال لي في واحد مرمي على الارض والدم مغرق هدومه. رحت وشفته وهو مرمي على الارض، وبعد كده بلغت البوليس. انت دخلت اوضه المجني عليه؟ لا، شفته من بعيد وجريت على التليفون وبلغت البوليس. اتاكدت انه مات؟ لا، لكن منظر الدم خوفني وخلاني بلغت البوليس على طول. من فحص الدفتر اللي بتأيده فيه اسماء نزلاء اللوكاندا اتضح ان اللي مقيم في الحجره رقم 7 واحدة اسمها هدى. واحدة؟ ايه؟ ما كنتش تعرف ان اللي قاعد في الأوضة دي واحدة ست؟ الحقيقة ما عرفش. ما تعرفش ازاي؟ انت مش مدير اللوكاندا وصاحبها؟ ايوه، اللوكاندا ملكي انا واخويا، لكن ايه؟ مؤكد الست اللي حضرتك بتتكلم عنها جت وانا مش هنا. ازاي؟ اصلا انا ساعات بشرف على اللوكاندا وساعات اخويا. طيب فين هدى؟ ما عرفش عنها حاجة. انت شفتها في اللوكاندا؟ لا. إذا كانت الأوضة نمرة 7 نازل فيها واحدة اسمها هدى، إيه اللي جاب المجني عليه أوضتها؟ معرفش، أنا كنت نايم وعم زكي هو اللي صحاني. أنت نمت الساعة كام؟ بعد الساعة 11 بالليل. وأخوك كان فين؟ كان في بيته. أخوك كان في بيته وأنت نايم. أمال بقى مين اللي بيستقبل الزباين في اللوكاندا؟ ما هو اللوكاندا كانت مليانة وما فيهاش أي أوضة فاضية، عشان كده قلت لعم زكي خلي باله وطلعت نمت. طيب مين كان سهران لخدمة الزباين؟ عم زكي واتنين عمال معاه. الشاب اللي اتقتل شفته قبل كده؟ لا، عمري ما شفته. طب اسمه ايه؟ معرفش، ما انا بقول لحضرتك ما شفتوش ومعرفش عنه حاجة. انا هريدي يا بيه، هريدي، وكنت نايم في الأوضة اللي جنب الأوضة اللي قالوا حصل فيها قتيل. بتشتغل ايه يا هريدي؟ الحمد لله الصنعة شريفة وبنكسب عالي العال. يعني بتشتغل ايه؟ عندي كم عربية كده. عربيات ايه؟ لمؤاخذة يعني كرو، عربيات كرو. طب ايه اللي جابك اللوكاندا يا هريدي؟ الاسم والنصيب يا بيه. جاوب على سؤال يا هريدي، ايه اللي جابك اللوكاندا؟ عندي قضية يا بيه في المحكمة، وجيت من اخر الدنيا وقلت ابات في اللوكاندا دي عشان ابقى قريب من المحكمة ولا اتأخرش عن القضية. انت جيت اللوكاندا دي قبل كده؟ لا يا بيه، اول مره بطفيه وانا استاهل. تستاهل يعني ايه يا بيه؟ واد من صبياني قال لي تعالى بات الليله عندي يا معلم هريدي، انا قلت له لا. ليه يا بيه؟ انا راجل حر، ما احبش حد يكون له فضل علي. طيب مين اللي دلك على اللوكاندا دي؟ الواد الصابي اللي دلنا عليه. راح معاك اللوكاندا؟ لا يا بيه، قال لي على اسمه، واللي يسأل ما يتوهش. انت نمت الساعة كام امبارح يا هريدي؟ من بعد صلاة العشاء. ما سمعت الصوت او حركة برا اوضتك؟ سمعت يا بيه. سمعت ايه؟ سمعت دوشة كده وحس عالي. عرفت مين اللي كان عامل الدوشة؟ لا يا بيه، انا حطيت المخدة على دماغي ونمت. انت شفت هدى؟ هدى؟ هدى مين يا بيه؟ الست اللي كانت في الأوضة اللي جنبك. لا يا بيه ما شفتش حد. أمال مين اللي كان نايم في الأوضة اللي جنبك؟ يا بيه الكدب خيبة، أنا ما شفتش حد ولا أعرفش حد. أهلا وسهلا يا فندم، تحت أمرك. أنا آسف للإزعاج. لا يا فندم، ما تحت أمرك. ممكن أتكلم شوية مع هدى؟ هدى؟ هدى مين يا فندم؟ هدى السيد. أنا آسف، يظهر حضرتك غلطان في الشقة. غلطان إزاي؟ مفيش حد في الشقة دي اسمه هدى. مش دي شقة نمرة 8؟ أيوة يا فندم. أمال هدى ساكنة في أي شقة؟ لا الحقيقة أنا معرفش. حضرتك ساكن في الشقة دي من إمتى؟ بقالي أكتر من سنة. لوحدك؟ لا معايا مراتي. وهي فين؟ راحت تزور والدتها وجاية على طول. قبل ما تسكن الشقة دي كان مين ساكنها؟ الحقيقة ما عنديش فكرة. فين بواب العمارة؟ هو حضرتك ما شفتوش وانت طالع؟ لا. جايز حد بقى من السكان بعته ويجيب حاجة ولا؟ طب لو سمحت بص في الصورة دي. صورة مين دي؟ تعرف صاحبها؟ لا معرفوش. يعني العنوان اللي كتباه هدى في اللوكاندا مش عنوانها الحقيقي. ثبت ان اللي ساكن الشقة واحد تاني غيرها. مفيش أي واحدة باسم هدى في العنوان اللي مكتوب في اللوكاندا؟ أنا جبت البواب وطلعت معاه لصاحب البيت وتأكدت إن مفيش واحدة اسمها هدى في البيت خالص. طيب ليه اللي كانت نازلة في الأوضة نمرة 7 كاتبة عنوانها غلط؟ وجايز كمان اسم هدى ده مش اسمها الحقيقي. والمجني عليه؟ إيه اللي وداه اللوكاندا؟ مش جايز اللي كان نازل في الأوضة هو الشاب المجني عليه، ولا فيش حد نزل في الأوضة باسم هدى؟ ده احتمال بعيد، لأن اسم هدى مسجل في الدفتر. يبقى علشان نوصل لهدى أو لأي خيط يوضح الحقيقة لازم نعرف مين المجني عليه. أنا شايف لو اتنشرت صورته في الجورنال ممكن نوصل لحاجة. ما تهم شوية ولا غفير، جاك حش وسطك. جرى إيه يا ابن حضرة العمدي؟ ده أنا شي غافر مش غفير. مادام لوك عيكي دي حرجعك غفير. على مهلك علي، ده مش كلام يا ابن حضرة العمدة. أي خدمة؟ وكمان حضرة العمدة قال اسكت إن... اسكت وما خليني أعرف أتكلم. اتكلم يا ابن حضرة العمدة اتكلم. أديني سكت. تحت أمرك. نعم. أوضة شرحة وبرحة وضربها الشمس طول النهار، والمرتبة يكون فيها قطن كتير. وأوضة لياني كمان برضو شرحة وبرضو اسكت يا ولا. أوضة واحدة بس. وين؟ أنت تفضل واقف حارس برا الأوضة. أمال أنا جايبك معايا ليه؟ بس ثاني يعني اسكت شوية خليني أعرف أتكلم مع الرجل الطيب دي. أهلا. اتفضلوا. أهلا وسهلا، نورت اللوكاندا. منورة بأصحابه. اسمي الكريم إيه؟ اسمي زكي. أهلا وسهلا يا عم زكي، يا ترى المطلوب موجود؟ موجود وكلنا في خدمتك يا عمدي. اتفضلوا. بتضحك على إيه يا ولا؟ بكرة بقى عمدي وفرجك يا غفير. بشتغل في اللوكاندا من 3 سنين. انت كنت سهران ليلة الحادث مع زكي؟ ايوه يا بيه. اوضة نمرة 7 مين كان نازل فيها؟ واحدة اسمها هدى. راحت فين هدى؟ معرفش يا بيه، عم زكي عارف كل حاجة. استريح استريح كده وهدي نفسك شوية. مين اللي قتل ابني سمير؟ مين؟ لو سمحت انا عايز اعرف ابنك سمير راح اللوكاندا ليه؟ ما عرفش. ابنك سمير خرج من البيت يوم الثلاث اللي فات الساعة كام؟ أنا كنت مسافر ورجعت مبارح بس، وفوجئت بصورته منشورة في الجورنال. هو متعود ينام برا البيت؟ لا. في حاجة حصلت بينك وبين ابنك خليته زعل وساب البيت؟ ابدا ابدا، انا كنت بحبه وبخاف عليه، خصوصا بعد المرحومة امه ما ماتت. حضرتك اتجوزت بعد موت المرحومة مراتك؟ ايوه. طيب مراتك بتعامله ازاي؟ بتعامله كأنه ابنها بالظبط. ما قالتش مراتك خرج يوم الحادث الساعة كام؟ قالت انه عنده مأمورية وحيسافر لفرع الشركة اللي بيشتغل فيها. ومراتك ما سألتش عنه في الشركة؟ لا، لأنه قال لها إنه حيسافر. طيب تعرف واحدة اسمها هدى؟ لا. طيب بص في الصورة دي. ما عرفهاش ولا عمري شفتها. مين هناك؟ وقف عندك لأضرب في المليان. ده أنا يا شيخ الغفر. مين؟ عمي زكي. أيوه. طب كح يا عمي زكي ولا اعمل حاجة. اخبار حضرة العمدة ايه؟ مبسوط من اللوكاندي، وكل ما حينزل مصر حيجي هنا. ولا غفير يا غفير. اهاني بقى مش هرد الا اذا قال لي يا شيخ الغفر. يا غفير. في حاجة يا عمدة؟ الوادي الغفير ايه اللي جراله؟ ما الله، ما ترد يا شيخ الغفر. مدام قلت شيخ الغفر هرد. نعم، عايز ايه؟ هي كلمة واحدة، تروح للجدع اللي عايز يعزمني وتقول له ان ابن ابويا العمدي مش عايز يتعزم عند حد وهو مبسوط كده. اكلمه في التليفون. روح له لغايه بيته، الاصول كده. واسيبك ازاي؟ مين يحروسك؟ ما تخافش، روح انت بس. ايوه ما تخافش، اطمن، انا مع حضره العمده. وقف عندك لاضرب في المليان. روح يا ولا وبطل لكعه وغلبه فاضيه. هات لنا اتنين شاي بس يكونوا تقال يا عم زكي. حاضر من عيني. تعالي، أنا عزمك على الشاي معاي. تعال. ده واجب علي يا حضرة العمدة. بلاش الكلام ده، حسن أزعل منك قوي. تعال أما أتكلم معاك شوية. خير، تحت أمرك يا حضرة العمدة. أخبار القضية بتاعتك إيه؟ ماني قلت لك على اللي حصل. معلش نسيت. المحكمة أجلتها. الجدع بقى اللي أنا متشكل وياه لما شاف المحامي بتاعي شاطر وسمع الكلام اللي اتقال في المحكمة دماغه لف. ازاي؟ بصيت لقيته بعت لي واحد يقول لي انه ناوي يتصالح معاي. ايوه كده، والصلح خير. ايه تفتكر يعني اتصالح معاه؟ طبعا، مش شايف اخره المشاكل؟ اهو الجدع دي اللي كان في الاوضه اللي هناك دي اتجدع. ما انا عشان كده قلت الدنيا ما تستاهلش. تعرف ان الجدع دي صعب عليا قوي. هو انت كنت تعرفه يا حضره العمده؟ كلام في سرك بس ما تقولش لحد. سرك في بير، اتكلم. اصله يستاهل. مش فا كان جاي اللوكاندا يعمل فيها ايه؟ ايوه صحيح، كان جاي اللوكاندا يعمل ايه؟ ما انت عارف باجا ومخك كبير وبتفهم. اللي فارسني ومجنني الراجل اللي اسمه عم زكي ده. ماله؟ تعرف الجدع اللي اتقتل ده كان بيتكلم مع مين ليلة ايه؟ مع مين؟ مع الراجل ده اللي اسمه عم زكي. كان بيقول له ايه؟ نشرب الشاي وبعدين احكي لك. معنى كده ان زكي له علاقه بالجريمه. بعد الفتره اللي قعدتها في اللوكاندا وانا متنكر في شخصيه ابن العمده، لاحظت ان عم زكي ده صامت دايما وسرحان. اتكلمت معاه؟ كان حريص ما يتكلمش عن موضوع الجريمه، وده اللي شككني فيه اكتر، لغاية ما هريدي اعترف لي باللي شافه وسمعه. ويا ترى ايه دور زكي في الجريمة؟ انا قتل سمير صادق؟ اللي عرفك ان اسمه سمير صادق؟ يا سعادة البيه زكي، الادلة كلها ضدك. انت الوحيد اللي كنت سهران في اللوكاندا، وهريدي شافك وانت بتتكلم مع سمير صادق وهدى، والعمال شافوك. انا اصلي يا بيه. انت ايه؟ كلم يا زكي. سامحيني يا هدى، سامحيني يا بنتي، ما قدرتش احافظ على السر. سر ايه؟ في يوم خرجت من اللوكاندا عشان اروح بيتي، لقيت واحد بينده علي. عم زكي، عم زكي. مين؟ انا سمير يا عم زكي. سمير. سمير مين؟ انا سبق وكلمتك في التليفون علشان اوثق على اختي هدى. لا مؤاخذه يا ابني، والله مش واخد بالي. زي هدى دلوقتي يا عم زكي. ايه حكايتها يا ابني؟ وايه اللي مقعدها في اللوكاندا لوحدها؟ هي هدى قالت لك ايه يا عم زكي؟ دي ما بتتكلمش مع حد يا ابني، وليل ونهار في اوضتها، المشكلة خلاص هتتحل يا عم زكي، هتتحل. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ خلي بالك منها يا عم زكي، خلي بالك منها. وبعدين يا زكي؟ كنت خايف على هدى، وجودها في اللوكندا ما كانش مريحني، لغاية ما لقيت سمير واقف معاها في مدخل اللوكندا وبيقول لها. هدى، هدى حاولي تفهميني. افهم ايه بس؟ ما انا شرحت لك كل ظروفي، طيب اتصرف ازاي؟ انا اللي غلطانه. هدى خليكي واقعيه، انا بتعذب اكتر منك. بس انا هربت من اهلي وانت السبب. عارف، عارف يا هدى، ومقدر تضحيتك وحبك لي. يا ريتني ما هربت، يا ريتني، يا ريتني اتجوزت العريس اللي جابه جوز امي. هدى، هدى، هدى، انا بحبك. قلت لي هتجوزك عشان كده هربت، هربت من اهلي عشانك، ودلوقتي جاي تقول لي اتصرف ازاي؟ خلاص يا هدى، خلاص خلاص، انا هعمل المستحيل علشان اتجوز. وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي عرفته ده كان مفاجأة بالنسبة لي. هدى كانت زي بنتي تمام، ما انا اصلي ليا بنت في سنها، عشان كده قعدت اتكلم مع سمير. عم زكي، عم زكي، انا بحبها فعلا، بس انت قلت لي انها اختك. هدى اعز عندي من اخواتي اللي تخلوا عني. فهمني يا ابني ايه الحكايه بالظبط. حكايتي زي حكايتها بالظبط، امها اتجوزت غير ابوها، وهي هي عايشه مع جوز امها، وانا امي ماتت وابويا اتجوز واحده تانية، احنا الاتنين عايشين في نفس العذاب يا عم زكي. ايوه بس انا فهمت انك هتتجوزها. ايوه بس مش لاقي الفرصه اللي اتكلم فيها مع والدي. ازاي؟ والدي مقاول ودايما مسافر، وللاسف مراته كمان مسيطره عليه. يعني هتسيب هدى بالشكل ده؟ لا لا يا عم زكي، لا، انا هسافر لعمي في البلد وهجيبه علشان يقنع والدي ويجوزني هدى. وانت ما كلمتش والدك ليه؟ انا عارف اللي هيحصل لو كلمته، هيسأل مراته وطبعا هي مش هتوافق، عشان كده انا هسافر لعمي. وايه اللي حصل؟ سمير سافر لعمه؟ كنت كل يوم اسأل هدى السؤال ده، وكانت هي بتعيط. ايه اللي حصل يا هدى يا بنتي؟ فاهمين؟ سمير، سمير ما سألش عني. هو مش قال انه هيسافر لعمه في البلد؟ ما عرفش ايه اللي حصل، مش عارفة ايه اللي حصل، لغاية دلوقتي ما اتصلش بي، وانا خايفة، خايفة قوي يا عم زكي. يا هدى يا بنتي، عارفة اللي هتقول، انا عارفة، انا غلطان، غلطانة عشان سمعت كلامه. خسارة يا خسارة، كل شيء ضاع. حبني وحبيته، كنا حنبني أجمل عش في الدنيا. هدى، هدى، أنا بحبك، بحبك، وهعمل المستحيل علشان أسعدك. هدى خلاص، أنا هقنع والدي وهتجوزك، بس بس ألاقي الفرصة. لا حول ولا قوة. وبعدين مش معقول كده يا بنتي. أعمل إيه يا عم زكي؟ أعمل إيه؟ لا إله إلا الله. طيب بس أنا هاخد عنوانك من لوكاندا وأروح لأهلك. العنوان؟ العنوان اللي مكتوب مش عنواني، أنا كتبت أي عنوان؟ سمير هو اللي قال لي كده. اللي عملتيه ده غلط، وأنت اعترفت إنه غلط. لو عايز يتجوزك يروح لأهلك وطلبك منهم، ده الطريق السليم والصح. عندك حق يا عم زكي، أنا خدت درس في حياتي مش هنساه أبدا، هرجع لأهلي، هرجع لأمي المسكينة، زمانها بتعيط وزمان جوزها بيعايرها ويقول لها بنتك هربت. أنا غلطت في حقك يا أمي، غلطت في حقك، لكن هرجع لك، هرجع لك، وهعمل أي حاجة، أي حاجة علشان أكفر عن غلطتي في حقك. هعرف ازاي انسيك العذاب اللي شفتيه علشان ده اللي لازم يحصل. والنهارده ان شاء الله بعد ما اخلص شغلي هاخدك واروح معاك لاهلك. تروح معايا؟ طب يا عم زكي، ممكن ممكن ايه يا هدى يا بنتي؟ ممكن نخليها لبكره، لبكره بس. برضه لسه عندك امل؟ ما مين عارف يا عم زكي؟ مين عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ ها وبعدين حصل ايه تاني يا زكي؟ تاني يوم قلت لها يلا بينا اوديك لاهلك. قالت لك ايه؟ عم زكي سمير اتصل بيا بالتليفون، اتصل بيا وهو فرحان. وسمير قال لها ايه؟ خلاص يا هدى، خلاص هتجوزك مهما كانت الظروف. معنى كده انه اقنع والده بالجواز من هدى. في يوم الحادثه لقيت سمير داخل علي. مساء الخير. اسمع، هي كلمه واحده، انا بعتبر هدى دي زي بنتي تمام. اذا كنت ناوي على جواز هات المأذون واتجوزها، مش ناوي ترجعها لاهلها. يا سلام يا عم زكي، خوفك على هدى بيطمني. فهمني عملت ايه وناوي على ايه. خلاص يا عم زكي هتجوزها. معنى كده ان والدك وافق؟ تسمح لي بس اطلع لهدى اوضتها علشان اتفاهم معاها ونرتب كل حاجه. وبعدين يا زكي؟ وطلع لها اوضتها وانا وراه وسمعته بيقول لها خلاص يا هدى اطمني. سبتهم يتفاهموا مع بعض بعد ما اطمنت، لكن قلبي كان وكلنا عليه. انشغلت شوية مع زبون، وبعد كده طلعت الأوضة لقيت سمير مرمي والدم مغرق هدومه. كلمي يا هدى. سمير جالي قطي وفوجئت بيه بيقول لي خلاص يا هدى اطمني. ايه اقنعت والدك خلاص؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ انا اقنعت عمي. وبعدين عمك قالك ايه؟ قال انه الشهر الجاي هيجي ويشوف الموضوع ده. الشهر الجاي؟ الشهر الجاي؟ طيب انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي واروح فين؟ اعمل ايه؟ هدى انا لو اتجوزتك والدي هيحرمني من المراس ويطردني من البيت. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ دي الحقيقة هدى. وكمان ما تقولش حاجة. خلاص خلاص انا هموت نفسي عشان ارتاح. ايوه لازم ارتاح. مين اللي قتل سمير؟ حاولت اموت نفسي، مسكت السكينة، سمير مسك ايدي، معرفش ايه اللي حصل، والسكينة لقيتها في قلبه. كنت عايزة أموت نفسي عشان اللي عملته في أمي، لكن هو مسك إيدي. أيوة هو مسك إيدي وشدها مني ودخلت السكينة في قلبه. منظر الدم كان فظيع فظيع. سبته ونزلت هربت، لكن أنا مش ممكن أقتله، مش ممكن أقتله. أقتله إزاي وأنا بحبه؟ أيوة أيوة بحبه. ليه ما قلتش الحقيقة من الأول يا زكي؟ كنت فاكر إن واحد من أهل هدى هو اللي قتل سمير. قلت الحمد لله خد جزاؤه. ما كنتش عارف حقيقة اللي حصل. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محسن عبده. المخرج المساعد عطية العقاد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.